يكون آثما أصلا. المسلم إذا كان قادرا على رد الباطل وإنكار المنكر ثم يتوانى ويتأخر هذا يكون آثما، لا سيما في هذه المسألة في هذا الزمان فيما يتعلق بالشرك الأكبر. على كل إن أهل البدع ينقل بعضهم عن بعض، وكل يدعي ماذا؟ أنه صاحب حق وسنة. ولذلك تم نقلان عن الشاطبي رحمه الله تعالى، أرى أنه من المهم أن تسمع هذين النقلين. يقول الشاطبي في اعتصام الجزء الأول صفحة 670: فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة. يعني هو في نفسه يظن ماذا؟ أنه صاحب حقه، ولذلك يقول هذا طاغوت عندنا هنا. يقول ماذا؟ وعقيدتنا عقيدة السلف، ينسب نفسه إلى ماذا؟ إلى مذهب السلف، إلى مذهب السلف، لأنه لا يعتقد أنه صاحب بدعة. والكافر لا يعتقد أنه ماذا؟ أنه كافر، ولا يعتقد أنه على باطل. حتى اليهود والنصارى في جملتهم يعتقدون أنهم على حق، وهذا المبتدع كذلك يعتقد أنه ماذا؟ على حق، أنه على عقيدة السلف. فالشرك الأكبر الذي يدعو إليه هذا هو عقيدة السلف، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم والقرون الثلاثة المفضلة إلى آخره. إذا ما هو التوحيد؟ ما هو الدين؟ قال: فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبق على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها، فضلا عن أن يتخذها دينا يدين به لله، وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عقل. يعني أمر فطري أن كل صاحب قول أو عقيدة أو عمل يعتقد ماذا؟ أنه على حق. حينئذ لا تنزعج إذا رأيت من يصمم على أنه صاحب حق أو أنه على منهاج السلف، حينئذ تتعجب من إصراره. هو قطعا هكذا أمر فطري، لابد أنه يدعي أنه على حق لأنه متابع لأمة السلف، كما يقول وأنا تابع للشيخين ابن تيمية وابن القيم. هو كاذب، وإنما يأخذ من متشابه الكلام ويجعله أصلا ويفرع عليه. قال الشاطبي كذلك في موضع آخر في بيان أن كل صاحب بدعة لابد أن يستدل، لابد أن يأتي بآية أو حديث. هذه قاعدة مضطردة، بمعنى أنه يأتي إلى بعض الآيات فيجعلها دليلا على بدعته، فيعتقد أولا ما تهواه نفسه سواء كان تقليدا أو إلى آخره. فالبدعة والهوى أسبابه مختلفة، قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، لكن لابد أن يأتي بماذا؟ بآية حديث. أنت أضبط هذه، فهمها زين، أن كل من جاء ببدعة لابد أن يأتي بآية أو حديث، فضلا عن كلام أهل العلم. لابد أن يحشد، قد يجمع لك مؤلفة مجلدا في 500 صفحة ويأيد بدعته، لا إشكال فيه. فكونه يأتي بمجلد فخم إلى آخره دل على أنه حق، لا يدل على أنه حق، صح أو لا؟ صحيح أو لا؟ وإلا الأشاعرة مؤلفات بالعشرات، والمعتزلة والجهمية، فوجود التأليف لا يدل على أنه على حقه. يقول رحمه الله تعالى في اعتصام الجزء الأول صفحة 281: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لابد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها. لابد من تكلف، يعني لابد أن يأتي بدليل، ويأتي بالدليل هذا يوجهه على توجيهه، حرفه على ما تهواه نفسه. كل خارج عن السنة، كل من خرج عن السنة عقدية أو متعلقة بالسلوك، ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلته على خصومات مسائله، على خصومات مسائله، وإلا كذب اطراحها دعواهم. كذب اطراحه، يعني لو طرح الأدلة ما رجع إلى الكتاب والسنة هذا يكفي في ماذا؟ في تكذيب دعواه. لو قال هذا الذي تلبس بالشرك هذا مسلم باق على إسلامه ولم يستدل بآية أو حديث، عدم الاستدلال بالآية والحديث يدل على بطلانها. حينئذ لابد أن يتقوى، لابد أن يتقوى، فيأتي إلى النصوص فيلوي أعناقها. وإلا كذب اطراحها دعواهم، بل كل مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق، فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبهها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال